قبل ما تروح وتهان يا طير الصاف تاني اخذني وياك لحبابي على الجنحان خلي قبل ما تروح وتهان اسمع يا طير الصاف تاني اخذني وياك لحبابي على الجنحان خلي ادور وين ابو يا حسين وادور وين ابو يا حسين قبل ما تروح يا طير الصاف تاني اخذني وياك لحبابي على الجنحان خلي قبل ما تروح وتهان يا طير الصاف تاني اخذني وياك لحبابي على الجنحان خلي وادور وين ابو يا حسين وادور وين ابو يا حسين قبل ما تروح يا الله غير الصاف تاني اخذني وياك على الجنحان خلي ادور وين ابويا حسين ابويا يا حسين ادور وين ابويا حسين قبل ما يطوح الحال قبل ما ياخذ الاحباب ترجيت بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيه يا حبيبي يا حسين قبل ما يطوح الحال قبل ما ياخذ الاحباب ترجيت بدمع يطفى مثل ما يطفح الخنيه هداك الله هداك الله يا حاديهم تهدوا لا تسوق الناب مشوا لكن ما من عندك سمعت ولا سمعت جوا جزوا بالمسرك الخطوة جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصوايا جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصواب وتباريهم غدت عيني تصد لما شبحهم تصد لما شبحهم يا طير الصاف عافوني وانا يا ويلي براني اصد للبيت بعيوني واشوف البيت ضل خالي يا طير الصاف عافوني وانا يا ويلي براني اصد للبيت بعيوني وشوف البيت ظل خالي قطع لاويد ابويا حسين وادور وين عمي وادور وين ابويا حسين قبل ما تروح قبل ما تروح خليها قبل ما تروح يا طير الصاف تاني اخذني وياك يا حبابي على الجنحان خليها وادور حبيبي أحسن لخادم الحسين جابر الكاظمي قبل ما يطوح الحاج قبل ما ياخذ الاحمر ترجيت دمع يطفى مثل ما يطفح الخل هداك الله يا حاديهم هداك الله يا حاديهم تهدوا لا تسوق الناب مشوا لا كلمه من عنده سمعت ولا سمعت جوه جزوا بالمسرك الخطوه احس تركت جرح وصوار تباريهم غدت عيني وتصد لما شبحهم يا طير الصاف عافوني ولا الياوي براني اصد للبيت بعيوني واشوف البيت ظل خالي يا طير الصاف عافوني وانا الياويل يبراني اصد للبيت بعيوني واشوف البيت ظل خالي قطع لاويل ودور وين قبل ما تروح قبل ما ولا اسمع حد الركض عسى هتهدم الدار علي وريت موتي حال عسى بروحي الاجل ينعد ولا اسمع حد الركض احاكي الدار احاكي الدار واسالها بعد همت يرجع الوليان سكوت ولا جواب اسمع مظلمة وموحش الجدر على فراش المرض جسمي على فراش المرض جسمي ورامح رمحة الغردان وترجى جرف صفري لعل يخفف الأحزان عساه الموت يلفين يطير الصاف واتمنى ولا دنياي أقضيها على الآهات والونة عساه الموت يلفين يطير الصاف واتمنى ولا دنياي أقضيها على الآهات والونة قصد للبيت منو أبويا حسين ودور وين أبويا حسين قبل ما تروح قبل ما تروح مثل حالهم ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني صحت وياي عافوني عافوني صحت وياي عافوني دواهي البين حاطتني مثل حاله ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني علي تتغاير همومي غصص دنياي ذهلتني غصص ماين حمل همها على نعشي والله على نعشي الموت شالتني غصص ماين حمل همها على نعشي الموت شالتني علي لو مين زغر سني علي لو مين زغر سني نحيله والمرض فتني يا طير الصاف والدنيا شكثر لوعات راوتني على اللوعات أتسلى وطيح ردود من همي ودير العين وتلفت أبو يحسين مو يمي على اللوعات أتسلى وطيح ردود من همي ودير العين وتلفت أبو يحسين مو يمي ترك جرحي أبو يحسين ودور وين أبو يحسين قبل ما سمع سمع الحسين الصعب كاني فبدي وياك لحبابي على الجنحان خل الله على خير إن شاء الله بحق العليلة صحت ولياي عافوني دواهي البين حاطتني مثل حاله ولد مذبوح يا طير الصاب خلتني علي تتغاير همومي غصص دنياي ذهلتني غصص ماين حمل همها نعش الموت شالتني علي لو مين زغر سني نحيلة والمرض فتني يا طير الصاف والدنيا شكثر لوعات راوتني على اللوعات أتسني وطيح ردود من همي ودير العين وتلفت أبو يحسين على اللوعات أتسنى وطيح ردود من همي ودير العين وتلفت أبو يحسين ترك جرحي أبو يحسين ودور وين أبو يحسين قبل ما تروح